خضوعا للصنم، فهو يعني كان مسلم لكنه كفر بسبب هذا. ولذلك إن الإنسان قد يكفر بكلمة يقولها لا يلقي لها بال، لتهوي به في نار جهنم 70 خريفا، قد يقولها جاهل ولا يعذر بجهله، وقد يقولها مازحا فلا يعذر بمزحه، كقصة المنافقين في غزوة تبوك، لما قالوا كلمات واعتذروا بأنهم ما قصدوا إلا المزاح وقطع الطريق لم يعذرهم الله، قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قال ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يعني ما لنا قصد، ولكن من الأعذار ما لا يقبل. فليحذر الإنسان ويحفظ لسانه، لأن هذا الإنسان هذا اللسان إما رحمة وإما عذاب، إما رحمة وإما نعمة، والقلب كذلك صدق ذلك أو يكذبه، لأن التوحيد والشرك محله القلب، إن كان مؤمنا حقا فلا يمكن أن يغالبه شرك، وإن كان إيمانه ضعيف مزعزع فأي شيء يأتيه يحل محله، نسأل الله السلام والثبات. نعم. قال 12 فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. نعم، هذا دليل على أن الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، يعني تدخلها قد يكون تدخلها بأقل الأسباب، والنار مثل ذلك. المرأة البغي يعني زانية، لما أنها أدركتها الشفقة والرحمة على كلب يلهث من شدة الظمأ فأسقطه غفر الله له، فلذلك ينبغي للمسلم ألا يحقر من المعروف شيء، ولا يحقر من الكلمات أو الأفعال السيئة شيء، كلمة تزل بها تهوي بها 70 خريفا في نار جهنم، وكلمة قد تقولها من عظمة الله تبلغ من رضا الله ما لا تتوقعه، فإن رجلا قال كلمة فابتدرها 33 ملك كلهم يريدون أن يكتبوها، حيث أنه أثنى على الله بها، قال اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك، قال يا ربنا إن هذا عبد قال كلمة لا ندري كيف نكتب، قال اكتبوها كما قاله وأنا أثيب عليها وكما جاء في الحديث. فالمهم على المسلم أن يتنبه لكلامه قبل أن ينطق، لأن الكلمة أو الفعل ميول القلب هذه قد تجرك إلى الجنة بأدنى كلمة أو بفعل تعمله بإيمان وإخلاص، وقد يكون العكس. فليحذر الإنسان من شر اللسان، وكذلك من ميول القلب. القلب إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. نعم. قال 13: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. نعم، يعني عبدة الأوثان هم لما طلبوا منها أن يقرب ذباب، عارفين الذباب لا يقدم ولا يؤخر، لا ينفع ولا يضر، ولا يستفاد منه شيء، وليس له حرمة، هم يريدون قلبه، بعدهم قلبه مال إلى تعظيم صنمهم مقابل أن يتركوه يمر بسلام، هم اقتنعوا بذلك، لأنهم يعرفون أن محل التعظيم والاحترام سواء لله عز وجل والتقدير وتعظيمه أو العكس، وما قدر الله حق قدره، يعني ما عظموه حق تعظيمه حيث عبدوا معه من لا يستحق العبادة. فالتقدير والتعظيم محل في القلب، وليس هناك اعتبار لكثرة النفقة أو المال أو عظم النفس أو نحو ذلك يعني التي أزهقها. المهم أن قلبه مال لتعظيم الصنم مقابل أن يمر بسلام يحافظ على دمه، ولكنه غفل على العاقبة النهائية. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا الآية. هذا الباب جزء من الباب السابق، لكن الباب السابق باب لا يذبح لله، لا يذبح، باب من الشرك الذبح لغير الله، يعني هذا يعني فيه تصريح بأن من ذبح لغير الله فقد أشرك، لأن الذبح عبادة، فمن صرفه لغير الله يعني ذبح ذبيحة على غير اسم الله صار مشرك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. أما في هذا الباب فإنه فيه بيان أن الوسائل لها حكم الغايات، الوسيلة إلى الشرك تؤدي إلى الشرك. وسنعرف الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الباب. وأما هذه الآية التي أوردها المؤلف فهي تبين لنا أن أي مكان أعد في الأصل لمعصية الله لا يجوز أن يتخذ مكان طاعة لله، لأن ذلك يعني تعظيم هذا المكان ورفع شأنه، والواجب أنه يهان ويمتهن ما دام أنه في الأصل أعد لمعصية الله. وذلك أن قوما من المنافقين بنوا مسجدا على طريق مسجد قباء ليس بعيدا عنه، بنوه وعمروه تماما وزعموا أنهم أرادوا بذلك الشفقة والرحمة بضعفاء المسلمين الذين يبعد عليهم ويشق عليهم الوصول إلى مسجد قباء في الليالي الباردة والليالي المطيرة والليالي المظلمة، تظاهروا بذلك، غفلوا أن الله يعلم السر وأخفى. وهم بنوا هذا المسجد في الحقيقة ليتخذونه مكان مجتمعا لهم يعقدون فيها المؤتمرات المضادة للإسلام، ويجمعون فيها أسلحة من أجل أن يحاربوا الإسلام والمسلمين، فتظاهروا بالطاعة وهم يريدون المعصية، وغفلوا أن الله ما أخفى عليه خافية. فلما بنوا هذا المسجد جاءوا باسم المتمسكين المستقيمين الذين يريدون القرب إلى الله ورحمة بالمسلمين وضعفائهم، فقالوا: يا رسول الله، إن بنينا مسجدا نريد به راحة الضعفاء الذين قد يشق عليهم الوصول إلى مسجد قباء في حالة الظلمة أو البرد والمطر، ونريدك أن تصلي فيه لنا. هذا من باب التستر، لأنهم يلبسون الباطل لباس الحق، والنبي عليه الصلاة والسلام ما يعلم الغيب إلا ما ظهره الله عليه، ولكنه كان في تلك الأيام يهيئ جيشه عليه الصلاة والسلام لغزوة تبوك فاعتذر قال نحن على جناح سفر ولكن إذا جئنا إن شاء الله نصلي به ولكن الله سبحانه وتعالى فضحهم وبين قصدهم ونهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه وبين له أنهم كاذبون فيما ادعوا قال عز وجل والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى ما أردنا إلا الخير هم كذابين ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى حق أن تقوم فيه يعني مسجد قباء فسمي مسجد الضرار سمي مسجد الضرار وكان الذي ترأسه ترأس هذا المشروع يقال له فلان الراهب فسماه النبي صلى الله عليه وسلم الفاسق في مقدمه من تبوك حيث كان عازم عليه الصلاة والسلام أن يفي بما وعدهم بين الله له وأنزل عليه الآية فمنذ أن وصل المدينة أرسل إلى المسجد من يهدمه ويحرقه فأعمي مكانه إهانة له ولأهله فالمؤلف رحمه الله أورد هذه الآية لبيان أن أي مكان أعد في الأصل لمعصية الله لا يجوز أن يتخذ مكان طاعة لله لماذا؟ لأن ذلك يعني تعظيمه ورفع شأنه إذا ماذا يفعل به؟ يهان ويحتقر ويمتهن عقل ما يكون اجعل طريق إهانة له يداس في الأقدام ذهابا وإياب أو يجعل محل دورات مياه ونحو ذلك يعني لو عرفنا أن فلان مثلا بنى بيتا وجعله مكان والعياذ بالله للدعارة والفسوق وصناعة الخمور ونحو ذلك وجمع للملاهي والشياطين من شياطين الجن والإنس فعثر عليه فهل يليق بنا أن نقول نخرج ما فيه من المنكرات ونجعله مكان مدرسة أو نقيمه مسجدا لا حتى ولا إدارة حكومية بل يهدم ويجعل مكان مهان محتقر أقل ما يكون يكون طريق شارع وإلا تقام فيه دورات المياه إهانة له ولأصحابه فلذلك الله عز وجل بين لنبيه قصد هؤلاء المنافقين وخبث نواياهم ونهاه أن يأتيه أو يصلي به وبين له أن الأحق هو أن يصلي في المسجد الذي بني أول ما بني مؤسسا على التقوى وهو أول مسجد بني في المدينة أو أول مسجد بني في الإسلام نعم قال رحمه الله تعالى وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم رواه أبو داود وإسناده على شرطهما النذر معناه لغة الإلزام النذر لغة الإلزام وشرعا هو إلزام الإنسان نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه من قبل النذر هو الذي ألزم نفسه فيه ما كان واجبا عليه لكن إن كان طاعة يجب الوفاء به وإن كان معصية فلا من نذر أن يطيع الله فليطيع ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي مع أن النذر غير مندوب إليه بل الأفضل عدم النذر ولو كان في طاعة حتى ما يلزم الإنسان نفسه الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن النذر لا يأتي بخير، يعني ليس هو الذي سيأتيك بالخير حينما تقول علي نذر شاف الله مريضي لا أفعلن كذا وكذا، ليس النذر هو الذي سيشفي مريضك. تقرب إلى الله وادعه وتوسل إليه واشكره بدون نذر. فالمهم أن هذا الرجل ما كان له قصد في تخصيص هذا المكان، يعني أن هناك دافع يدفعه إلى أن يخص هذا المكان. ربما أنه لما أراد أن ينحر هذه الإبل أنه يعرف أن هناك أناس محتاجين إلى اللحوم والصدقة فأراد أن ينفعهم، وبوانه مكان قريب من ينبع معروف، لكنه لأنه مؤمن ونذر هذا النذر أراد أن يعرف هل نذر هذا صحيح يجوز الوفاء به أو يجب الوفاء به أم لا. وهذا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على صحة الأعمال وسلامة العقيدة والحذر من كل ما يؤثر على عقيدتهم أو يفسد أعمالهم وقرباتهم. ما أقدم وأوفى بنذره دون أن يسأل ويستفتي ويرجع إلى مرجع وهو النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا كانت طريقتهم، وهذا الواجب إلى يوم القيامة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول، يعني ترجع إلى كتاب السنة فاسألوا في الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا أشكل عليك أمر وشككت واشتبه عليك حلال أو حرام جائز أو غير جائز، اسأل قبل أن تقدم أي فعل، سواء فعل أو ترك. فلذلك عمر رضي الله عنه كان قد نذر وهو في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، اعتكاف لكنه كان في الجاهلية، دليل أنهم كانوا في الجاهلية يعرفون العبادة لكن لأنها ليست خالصة لله ما نفعتهم. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام يعني بعد أن أسلم في المدينة، سأل يا رسول الله إني نذرت وأنا في الجاهلية نعتذر أن نعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوفي بنذرك، يعني طاعة خالصة لله، ونذرها في مكان أعظم البقاع، نذر طاعة، النذر أن يطيع الله فليطع. هذا الرجل أيضا رضي الله عنه لما نذر هذا النذر ما نفذ حتى جاء وسأل يا رسول الله إني نذرت أن أنحر ابنه في بوانه، إبل سواء ذكور أو إناث. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال افعل أو لا تفعل، سأل عن الدوافع والأسباب التي جعلته يخص هذا المكان، هل هناك شيء يقصده مباح أو محرم، فسأل عليه الصلاة والسلام هل في هذا المكان الذي خصصته بهذا النذر وقصدته هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد، يخشى أن يكون أنه كان فيه وثن يعظم وأن الناس كانوا يذهبون إليه وينتابونه ويجتمعون فيه تعظيم لذلك الوثن، فإذا نذر هذه الإبل كان تجديدا لذلك المكان وذكراه فيكون محرم، والمكان الذي يعد معصية لله ما يعد مكان طاعة لله كما علمنا من قصة المسجد. فسأل هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد، يعني صد هذا هو الدافع لك تريد أن تجدد هذا المكان ذكرى، قال لا أو قالوا لا، يعني هو الحاضرون لأنهم يعني يعرفون ذلك، لو كان فيه وثن ما كان مجهول يعرفونه. قال هل كان فيه عيد من أعيادهم؟ لأن الجاهلية لهم أعياد، اجتماعات في أيام وأماكن معينة، فيخشى أن يكون أيضا من هذا المكان كانوا في الجاهلية يجتمعون فيه ويقيمون فيه عيدا من أعيادهم فيكون تعظيما له وتجديدا. فقالوا لا أيضا. إذن انتفى المانع من إقامة هذا المشروع وتنفيذ هذا النذر، ما دام ما في شيء محظور فلا مانع، ما في محظور ليس فيه مانع. فقال أوف بنذرك، لأن النحر الإبل طاعة لله تقربا إليه من أجل أن ينتفع بلحومها، الله عز وجل ما ينتفع بها، ولكن نحرها ابتغاء مرضات الله تقوى لله، لن ينال الله لحومها ولا دماؤه ولكن يناله تقوى منكم. فقال أوفي بنذرك. ثم بين عليه الصلاة والسلام أيضا زيادة بيان وإيضاح حتى يعرفون لماذا استقصى واستفسر قبل أن يفتي. قال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، يعني لو كان إن في شيء مما سألتك عنه كان هذا النذر في معصية فسأقول لك لا لا لا لا تنحرها. لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، هذه فائدة زائدة أيضا. الشيء الذي ما تملكه ما تنذر عليه، تقول عليه نذر أن أعتق عبد فلان، عبد فلان لفلان كيف تنذر أنت؟ علي نذر أن أذبح شاة فلان وأتصدق بها، شاة فلان لفلان. فيه ناس اغتصبوا أخذوا سرقوا إبلا للرسول عليه الصلاة والسلام وغيره، ناس في جاهليتهم أغاروا على الإبل وأخذوها من جملتها ناقة للرسول عليه الصلاة والسلام. ومنها أيضا وكان أيضا فيها امرأة ولعلها امرأة الراعي للإبل، لكنها ركبت على هذه الناقة ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام فأنجاه الله عليها، جاءت المدينة فلما وصلت قالت يا رسول الله إني نذرت أن أنحرها إن الله نجاني عليها. فقال عليه الصلاة والسلام بئس ما جازيتيها، أن أنجاك الله عليها تنحرينها، إنها ليست لك إنها ناقتي، فاذهب إلى أهلك راشدة وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك. فما ينذر إلا على شيء يملكه، وشيء ما يملكه لا ينذر عليه. كيف تنذرين تنحرين ناقة ليس لك وها جزاؤها لما إن الله انجاك عليها؟ إذن فهذا الرجل أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفذ ويوفي بنذره لأن المانع انتفى وليس محظور عليه، حيث أنه ليس له قصد سيء في هذا النذر وليس هناك في المكان منكر. المهم أن المانع مو المحذور انتفى، فوجب فعل الواجب وتنفيذ النذر الذي صار نذر طاعة. فمن نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وهذا هو الشاهد إذن، لأنه يقول المؤلف باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. يعني لو كان إنه مكان صنم يذبح فيه عظم هذا الصنم كان نهاه الرسول. لو كان فيه تعظيما مكان أعياد الجاهلية يعظمونه كذلك، فهذا الذي قصده المؤلف رحمه الله، أن أي مكان أعد لمعصية الله فلا يعد مكان طاعة لله، لأن ذلك يعني تعظيمه ورفع شأنه، بل يهان ويمتهن. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير قوله تعالى: لا تقم فيه أبدا. نعم، وهذا تبين لنا أن مسجد الضرار لما بني لمعصية الله وليس لطاعة لله، نهى الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يصلي في هذا المسجد، بل يهدم ويزال امتهانا له ولأهله. وهكذا يقاس عليه كل مكان أعد لمعصية الله لا يتخذ مكان طاعة لله. نعم. قال الثاني: أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. نعم، معصية إذا صارت يعني في مكان معين وعرف ينتابها العصاة من أجل تكرار معصية فيه، فإنها تؤثر، يبقى لها أثر، يبقى لها أثر في النفوس. فلو فعل فيها شيء في هذا المكان مما كان يفعل قديما لفرح من كان في قلبه مرض أو كفر، فيقول: لقد عادت الذكريات لذلك المكان. وكذلك الطاعة، إذا كان هذا المكان أعد للطاعة فإنه يكون له أثر أيضا في النفوس، فيحبه الناس ويرغبونه إقامة الطاعات فيه والاجتماع فيه، مثل مشاعر الحج، مثل مساجد، فعند الناس المؤمنين يعظمون هذه البقاع، لأن في الأصل كلها أعدت لطاعة الله، فالطاعات تؤثر والمعاصي تؤثر. نعم. ذكر الشيخنا من التعليق على اقرأ. قال رحمه الله تعالى: قولي المسألة الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، أي لما كانت هذه الأرض مكان الشرك حرم أن يعمل الإنسان ما يشبه الشرك فيها لمشابهة المشركين. أما بالنسبة للصلاة في الكنيسة، إن الصلاة تخالف صلاة أهل الكنيسة، لا يكون الإنسان متشبها بهذا العمل بخلاف الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، فإن الفعل واحد بنوعه وجنسه، ولهذا لو أراد إنسان أن يصلي في مكان يذبح فيه لغير الله فجاز ذلك، لأنه ليس من نوع العبادة التي يفعلها المشركون في هذا المكان. وكذلك الطاعة تؤثر في الأرض، ولهذا فإن المساجد أفضل من الأسواق، والقديم منها أفضل من الجديد. نعم، يعني أنه القصد لو أن هذا المكان كان قد أعد للذبح لغير الله، يقول ثم جاء إنسان وصلى فيه صلاة، لكن ما قصد إحياء وذكرى ذلك المكان وأنه صلى فيه تعظيما لهذا المكان الذي كان يعظم في الذبائح، وإنما قصده وصلى فيه من غير قصد تعظيم، فما يضر. كما أن الصلاة يقول في الكنيسة، ما دام أن عبادتنا غير عبادتهم واتجاهنا إلى قبلتنا وليس إلى قبلتهم، فإنه لا يمنع ذلك، لكن ليس معنى هذا أني أفضلها على المسجد أو أساوي بينه وبين المسجد. إذا وجد المسجد فلا يصلي في الكنيسة. نعم. قال الثالث: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. يعني أنه لما أن الرجل نذر ولكن خاف أنه نفذ نذره قبل أن يسأل، فقد يكون فيه محظور، فلذلك رضي الله عنه رجع إلى المصدر، إلى الأصل، وسأل الرسول عليه الصلاة والسلام إني نذرت أن أنحر في بوانة فهل أفعل؟ كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال افعل أو لا تفعل، حتى سأل عن الدوافع والأسباب التي جعلته يخص هذا المكان، فلما تبين ما فيه دوافع محظورة ولا موانع محرمة أجاز أو في بلدك ما في مانع. نعم. قال الرابع استفسار المفتي إذا احتاج إلى ذلك. استفسار المفتي إذا احتاج إلى ذلك. نعم، رسول عليه الصلاة ما تعجل، ما قال افعل أو لا تفعل حتى سأل، مثل قصة النعمان بن بشير مع والده لما أن البشير أبوه أهدى إليه هدية، وقالت عمرة بنت رواحة أم عبد الله بن بشير بن نعمان بن بشير، قالت زوجة أم الولد قالت لزوجها الذي هو بشير، قالت لا أرضى حتى ترشد الرسول عليه الصلاة والسلام على هذه الهبة حتى تتوثق وتعرف أنه على صواب وتثبت. فلما ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال له افعل أو لا تفعل أو شهد أو حتى سأل عليه الصلاة والسلام أفعلت ذلك مع أولادك كلهم؟ كلهم أعطيتهم مثل النعمان؟ قال لا، قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم لا تشهد لي فإني لا أشهد على جور. سأل الرسول عليه الصلاة والسلام أول قبل أن يفتيه، لو كان أنه قد أعطى أولاده كلهم كان قال نعم يشهد على هذا، لكن لما صار فيها جور وظلم تخصيص بعض الأولاد دون بعض يعدوا جوره قال لا لا تشهد به فإني لا أشهد على جور، تقول الله وعدلوا بين أولادكم. فالمهم أنه يجب أن الإنسان العالم إذا سئل عن شيء وفيه ملابسات أن يسأل عن كل ملابسات الموضوع وما يحوم حوله وما فيه من الشبه التي تجعله ممنوعا أو جائزة، فإذا اطمأن وتأكد وتثبت يفتيه أما بالإجازة أو بالمنع. وهذه طريقة عليه الصلاة والسلام وسنته في كل مسألة يكون فيها شيء يخاف من عواقبه ما يفتيه مباشرة. نعم. قال الخامس أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلى من الموانع. نعم، إذا خلى من الموانع قلت أنا علي نذر أن أذبح شاة في مدينة بدر في مدينة رابغ، نحن نعرف مشهور ومعروف أن رابغ وبدر ما فيها أشياء محظورة، فإذا صار أنه واضح أنه ما فيه محظور وسألت القاضي أو سألت أي عالم العلماء يمكن يسألك ويقول وش السبب لماذا خصيت هذا المال؟ يقول أبدا والله ما لي قصدات، أنا أعرف فيه ناس فقراء مساكين وفي حاجة إلى الصدقة فأنا أريد أن أنفذ هذا النذر وأتصدق بلحمه. يا مباشرة سيقول نعم ما دام ما فيه مقاصد سيئة ولا محظورات محرمة افعل أو في بنذرك. نعم. قال مسألة السادسة والسابعة المنع منه إذا كان فيه وثر من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، والمنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. نعم، لأن هذا لأنك إذا فعلت ومعروف أن هذا المكان فيه مكان منكرات قديما فمعناه إحياء لتلك الذكرى إحياء بصفة الذكرى فيخشى من تجديده، فلو كان فيه ذلك لمنعه، يعني ما سأله عبث وما أفتاه بالجواز حتى عرف أنه ما فيه أي محظور ولا مانع. فلو كان فيه مانع مما ذكر مما سأل عنه لقال لا، حاوف بنزك في أي مكان غير هذا. نعم. قال الثامن أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. نعم، هذا يعني لو كان المكان في محظور لنهاه أن يوفي به لأنه نذر معصية، وقد قال عليه الصلاة والسلام فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فلو نذر إنسان أن يذهب إلى بلاد الكفر وينفق فيها أمواله، يقول إني عندي مال كثير ومن إظهار نعمة الله علي أريد أن أخذ أولادي ونذهب إلى بلد الفلاني من بلاد الكفر تفضيلا لها على غيرها، فهل أوفي بنذر؟ أقول لا، بئس ما نذرت، ليس هذا من الشكر. لو قلت لي أذهب إلى مكة أو حتى أذهب إلى أي بلد من بلادنا الإسلامية التي فيها حي على الصلاة حي الفلاح، وتريد أن تمشي أولادك وتطلعهم على بلادهم، ما في مانع، لأن هذا نذر يسمى نذر مباح ولو ما كان في طاعة لكنه مباح، لأن النذر أنواع كما سيأتي إن شاء الله. النذر أنواع، نذر مباح يعني ما في طاعة ولا معصية، أنت مخير تفعلها وتكفر عنه كفارة يمين، ونذر معصية يحرم الوفاء به، ونذر طاعة يجب الوفاء به، وهكذا. نعم. قال التاسع الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد. نعم، يعني لما سأله هل كان في عيد من أعياد الجاهلية، معناه أنه لو كان فيه معناه أنك كأنك تشاركهم في أعيادهم وعاداتهم وأيام فرحهم واجتماعاتهم، فمعناه أنك تريد أن تشاركهم وتحيي ذكرى ذلك المكان تأييدا، فلما أنه ما صار في شيء أباح له ذلك. نعم. قال العاشر لا نذر في معصية ولا نذر لابن آدم فيما لا يملك. نعم، يعني لا يجوز الإنسان أصلا أن ينذر في معصية الله، تقول إن نجحت لأشربن الدخان، الله شكر، يعني إذا أنعم الله عليك بالنجاح تعصيه، أو لأسهرن ليلة على لهو وطرب، هذا كفر وليس شكر. إن الله لا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضى لكم. وكذلك الشيء الذي ما يملكه ابن آدم ما ينذر عليه، تقول علي نذر أن أوقف بيت فلان وأجعله مسجد، بيت فلان لفلان كيف ينذر؟ انذر بيتك أنت، كان لك بيت انذره على أنك توقفه مسجدا أو على أبناء السبيل أو على حفاظ القرآن أو نحو ذلك، أو يقال أوفي بنذرك إذا صار بيتك أنت. نعم. تاتي المسلمين، نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح. نعم.